بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في هذه سورة، وهي سورة هود عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. بعد أن ذكر جل وعلا الفرق أو عدم المساواة بين من جاءه النذير والبشير من ربه فآمن واتبع، وبين من كفر بذلك، فلا فرق بينه فلا مساواة بينهما، بل الفرق بينهم شاسع. فمن جاءته البينة أو من بقي على البينة التي فطر عليها وآمن بالشاهد الذي جاءه، فهؤلاء ممن آمنوا به ومأواهم الجنة ونعم المصير. وأما من كفر ورد ذلك فهذا موعده النار. بين بعد ذلك تبارك وتعالى أنه يفضح هؤلاء الذين كذبوا بما جاءهم من عند الله سبحانه وتعالى، وذلك أي تلك الفضيحة يوم القيامة على رؤوس الخلائق من الملائكة والرسل والأنبياء والناس جميعا. فقال جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا أحد أظلم من هذا، ممن يكذب على الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا أحد أعظم ظلما ممن يكذب على الله تبارك وتعالى، يكذب على الله جل وعلا بأن يدعي من العلم ما لا علم له، أو بأن ينسب إلى الله جل وعلا ما لم ينزل به سلطانا، أو أن يكذب بما جاءت به أن يكذب بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي كذب على الله جل وعلا، ويدخل في ذلك أيضا تكذيبه لما جاءت به الرسل. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيحين، ويسميه العلماء حديث النجوى. حديث النجوى، سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنه كيف قال صلى الله عليه وسلم في النجوى يوم القيامة؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدني عبده المؤمن حتى يضع عليه كنفه، أي ستره ويستره، ثم يذكره بذنوبه، فيقول جل وعلا: أي فل، يعني يا فلان، أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: أي ربي، نعم يا ربي. أي أن الله جل وعلا يقرر العبد المؤمن على ذنوبه فيقر العبد بها: أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا؟ وفي كل يقول المؤمن: نعم يا رب. فيقول جل وعلا: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: وأما الكافر، أو قال: وأما الكفار فأولئك، تلا هذه الآية، بعض هذه الآية: أولئك الذين يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ففرق بين العرضين: أما المؤمن فيقرر بذنوبه ويقول له ربه جل وعلا أنه سترها عليه في الدنيا ويغفرها له يوم القيامة، وأما الكافر فيفضح على رؤوس الخلائق: أولئك الذين كذبوا، ويقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. وجاء كذلك في الحديث الصحيحين أنه يوم القيامة يرفع لواء لكل غادر، كل غادر يرفع له لواء، يقال: هذه غدرة فلان، يقال: هذه غدرة فلان. فهؤلاء أيضا ممن يفضحون يوم القيامة، لكن ليس كحال أهل الكفر كما جاء في هذه الآية: ألا لعنة الله على الظالمين. ما وصفهم أو من أوصافهم؟ الذين يصدون عن سبيل الله. الصد هو المنع، الصد هو المنع، حقيقته المنع، لكن دلالته أشد وأقوى من المنع. قال: منع، بمعنى أو في معناه نهى، وفي معناه حجز، لكن في معناه أيضا صد وهي أقوى، وفي معناه زجر لكن صد أقوى، أي جعل بينه وبين الدين وبين النور والهدى والحق، جعل بين ذلك حاجز، وكان هو كالسد لذلك. الذين يصدون عن سبيل الله، أي يريدون من الناس ترك اتباع الحق، ويسعون غاية السعي في أن يحرفوهم عن دين الله تبارك وتعالى وعن سلوك الطريق التي توصل إلى الله عز وجل. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يريدونها طريقا معوجة منحرفة عن دين الله تبارك وتعالى. وهذا كما يقال في هؤلاء الكفرة الذين كما قال جل وعلا: الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هذا أيضا مثله يقال في بعض أهل الفسق والفجور الذين يبغونها عوجا، يبغون الطريق العوج، الطريق المعوجة في أمور كثيرة مما يقع من مناسبات للناس، سواء فيما يتعلق بفرحهم أو فيما يتعلق بحزنهم، فيبغون الطريق المعوجة المنحرفة عن دين الله تبارك وتعالى. ويبغونها عوجا، وهم بالآخرة هم كافرون، هذا حالهم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، هؤلاء الكافرون الجاحدون لم يكونوا معجزين في الأرض، بل هم تحت قهر الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، لا ولي لهم من دون الله، ما يستطيعون أن يخرجوا عما قضاه الله وقدره تبارك وتعالى، وما هم بمعجزين الله تبارك وتعالى بشيء، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وهم فيما يفعلون غير خارجين عن دين الله عز وجل، ولا هم يعجزون الله تعالى في أن يعجل لهم العقوبة والعذاب، ولا هم لهم أولياء من دون الله عز وجل ينصرونهم ويناصرونهم، وإن كانوا هم يدعون ذلك، وإن كانوا هم يدعون ذلك ويزعمون أن لهم أولياء، لكن يوم القيامة يظهر لهم أن لا شيء لهم، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم من شفعاء، وضل عنهم ما كانوا وما كان لهم من شركائهم من شفعاء، وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، وإذا ادعوا ودعوا ونادوا هؤلاء الشركاء وهؤلاء الشفعاء لم يجدوا شيئا، وكانوا بشركائهم كافرين، يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعض من بعض، وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، يضاعف لهم العذاب، هذا لا يعارض الآية من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى إلا مثلها، فلا يجزى إلا مثلها، لا تعارض بين الآيتين، لا تعارض بين هاتين الآيتين، لأن المسيء لا يجازى إلا بما أساء، ولا يجازى بأزيد من ذلك. فقوله يضاعف لهم العذاب أي أنهم يعذبون على حسب ما كسبوا من السيئات، بدليل ما تتمة الآية، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، فهذا التضعيف بسبب ما لهم من السمع والأبصار الذي هم في قدرة استيعاب ما جاءهم من الحق لكن ردوه. ولهذا فالذي تقوم عليه الحجة بجميع جوانبها بفطرته ومجيء الرسل ومجيء الكتاب ودعوة الناس له وظهور ذلك في الآفاق، هذا أشد عذابا ممن لم يأته من الرسل أو من الحجج إلا ما هو في فطرته ودعاه إليه بعض الناس، ما هو من العلماء. يختلف الناس في مثل هذا، يختلف الناس في مثل هذا أي في درجة العذاب. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الذين يأتون من بعده يؤمنون به ولم يروا، قال الصحابة نحن يا رسول الله، قال كيف أنتم وأنا فيكم، أي قائم فيكم بالدعوة قد رأيتموني، لكن أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي وما رأوني. جاء في هذا الحديث وإن كان فيه ضعف الإشارة إلى تفضيل يعني أن لهم أجرا، أن لهم أجرا. فلا شك ولا ريب أنه في فرق بين الأمرين. فيضاعف لهم العذاب لما ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا يستطيعون السمع أي أنهم لا يسمعون سمع إدراك، وإنما ما يسمعون سمع استجابة، وإنما يسمعون سمع إدراك. وفرق بين الأمرين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. كيف سمعنا لا يسمعون؟ قالوا سمعنا أي أدركنا ما تقول، والحقيقة أنهم لا يسمعون، لأنهم لو سمعوا السمع الحقيقي لاستجابوا، لأن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. هذا القرآن، هذه الشريعة، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة لا تخالف الفطرة ولا تخالف العقل الصحيح، لا تخالف مصالح ومنافع الإنسان. الله جل وعلا أنزل هذه الشريعة، أنزل هذه الشريعة موافقة لمصالح ومنافع الإنسان، فهي صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، لكل زمان ومكان. أبدا لا تكون أحكام هذه الشريعة تخالف مصالحك أو منافعك. إذا رأيت ذلك فاعلم أن مصلحتك ومنفعتك التي أنت تسعى من ورائها في غير مرضاة الله عز وجل. ما أملته عليك الشريعة وما نصت عليه نصوص الكتاب والسنة هو في مصالح العباد. وهل الخالق الذي خلق العباد وسخر لهم كل شيء كما قال في كتابه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني خلقنا وسخر لنا، قال كل ما في السماوات والأرض حلال لك افعل ما تشاء فقد اجتنب كذا وكذا وكذا، ثم يشرع لنا شريعة ليضر بنا؟ لا شك ولا ريب أن هذا ما يقبله العقل السليم. لكن شرع لنا شريعة هي من تتمة أو من رحمته ومن رأفته ومن ومما يريده جل وعلا، أو جعله للعباد من المصالح والمنافع. فهؤلاء ما كانوا يستطيعون السمع، سمعوا الإدراك، سمع الإدراك، لكن ما سمعوا سمع استجابة. والسمع سمعان: سمع إدراك أي أنك سمعت الصوت، وسمع استجابة أي أنك اتبعت وأجبت. لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمع استجابة، قال جل كما في أذكار الصلاة: سمع الله لمن حمده، أي اللهم استجب، أي استجب. وقيل: ما كانوا يستطيعون السمع، أي بسبب ضلالهم وكفرهم وعنادهم وردهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يضاعف لهم العذاب. ما كانوا يستطيعون السمع، أي قالوا في تفسير الآية هنا المراد الظرفية، أي مدة عدم استماعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وردهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يضاعف لهم العذاب. يضاعف لهم العذاب. ما كانوا يستطيعون السمع، أي يوم القيامة، لأنه فات التكليف وماتوا على الكفر عياذا بالله. يضاعف لهم العذاب. ما كانوا يستطيعون السمع، أي هؤلاء الأولياء الذين اتخذوا من دون الله، وما كان لهم من دون الله من أولياء. يضاعف لهم العذاب. لما ما كانوا يستطيعون السمع، هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء وكفروا بالله جل وعلا، وجعلوا هذا الأولياء من دون الله هم لا يستطيعون السمع ولا يستطيعون الإبصار. هذا قول آخر. نعم. قال جل وعلا في الآية الأخرى موافقة لهذه الآية: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يوافق الآية التفسير الأول. نعم. طيب، قال: ولهذا قال حافظ الكثير: وهذا يعذبون على كل أمر تركوه وعلى كل نهي يرتكبوه. هذا من معاني يضاعف لهم العذاب. قال رحمه الله: ولهذا كان أصح أقوال الأقوال أنهم مكلفون بفروع الشريعة، أمرها ونهيها بالنسبة للدار الآخرة. هذا مسألة يعني يختلف فيها أهل الأصول، وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ هم مخاطبون بالإيمان لا شك ولا ريب بالإجماع، فمن لم يؤمن كافر يعذب، لكن هل يعذب على تركه الصلاة والصيام والزكاة وفروع الشريعة؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح عند الأصوليين أنهم مخاطبون. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. قال جل وعلا: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فتوعدهم بعدم إيتائهم الزكاة. فهذا وأدلة أخرى كثيرة يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا اختيار الحافظ ابن كثير في هذه المسألة الأصولية. أولئك الذين خسروا أنفسهم، لأنهم دخلوا النار فخسروا الخسران المبين، والكافرون هم الخاسرون، وهذه هي حقيقة الخسارة. خسروا أنفسهم بأن أدخلوا النار عياذا بالله، فهم معذبون فيها لا ينقطع عنهم العذاب، لا يموتون فيها ولا لا يموت فيها ولا يحيا، كما قال جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون من دون الله، ضلوا عنهم وكانوا بشركائهم كافرين. وإذا حشر، قال تعالى: وإذا حشر الناس وكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال جل وعلا: واتخذوا من دون الله أولياء أو اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، إلى آخر ذلك من الآيات التي فيها تبرؤ المتبوع من التابع. وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أي أكيد أنهم في الآخرة هم الأخسرون عياذا بالله تعالى. ثم قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. بعد أن ذكر تبارك وتعالى مصير أهل الكفر والمكذبين لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والرادين له، ذكر وثنى بذكر جزاء من آمن وعمل صالحا وأخبت وخضع وانقاد وتذلل وتمسكن لله عز وجل وابتهل لله وتضرع إليه، فهؤلاء أصحاب الجنة المصاحبين المداومين لها خالدين فيها، قالهم فيها خالدون يتنعمون بما فيها من النعيم العظيم. ثم ضرب المثل بالفريقين، مثل الفريقين الأول والثاني، أي في وصف هؤلاء مثل الأشقياء ومثل الأتقياء، كالأعمى والأصم والبصير والسميع. فالأعمى يقابله البصير والأصم يقابله السميع، هذا مما يسمي العلماء اللف والنشر المرتب، الأعمى والبصير، ثم عطف عليه ما هو ضد الأول اللي هو السميع البصير، وضد الثاني اللي هو ماذا؟ السميع. هذا مثلهم، مثل هؤلاء كمثل مثل الكافر كالأعمى لا يبصر حقيقة في الطريق، ولهذا نفى عنهم الله جل وعلا الإبصار. وأما المؤمن فحاله كالبصير، فلو أنك خدت اثنين ووضعت وتركتهما في ظلمة أو في طريق فيها شوك وما يضر، فلا شك أن الأعمى يتضرر والبصير يكون ماذا؟ يكون ناجيا من الأذى. ومثل ذلك الأصم والسميع، فالسميع يدرك الأصوات التي قد ينتبه لها من أن تضر به ويسمع من أين يأتيه الاعتداء. وأما الأصم فلا يسمع شيئا فهو يعني معرض للأذى والضرر كالأعمى والأصم والسميع والبصير. هل يستويان مثلا؟ أبدا، هذا استفهام إنكار، لا يستويان. أفلا تذكرون؟ من كان له عقل وقلب فإنه يتذكر. قال جل وعلا: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. فهذا ضرب لمثال آخر. وما يستوي الأعمى والبصير، الكافر كالأعمى والمؤمن كالبصير. ولا الظلمات ولا النور، فالمؤمن في نور والكافر في الظلمات. ولا الظل ولا الحرور، المؤمن ينتفع بظل ما يستظل به ليس كالكافر الذي في نار وحرارة شديدة. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، المؤمن حي القلب لا كالكافر ميت القلب. مثل الذي يذكر الله جل وعلا والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت كما قال صلى الله عليه وسلم وهنا في هذه الآية: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء والأموات، اللف والنشر فيها غير مرتب. ذكر الأعمى ثم البصير، الظلمات ثم النور، ثم ذكر الظل والحرور، ثم الحي والميت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.